بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة العلامة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم مكناس المحترم، سيد الأستاذ عبد الله الخضير عضو المجلس العلمي المحترم، الأستاذ السي حمو رمو المشاركين في هذه الندوة المباركة. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دأبت الأمة المغربية والسادة العلماء في جميع ربوع المملكة في الاحتفالات الرسمية والغير الرسمية لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة شهر الربيع الأول، وذلك بالمحاضرات والندوات واللقاءات والأذكار الربانية. وقد ارتأت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مكناس تافيلال وبتنسيق مع السيد رئيس المجلس العلمي بتنظيم هذه الندوة المباركة لإبراز خصوصيات الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف. فإذا كان أصحاب الديانات السماوية من اليهود والمسيحيين يحتفلون بميلاد وأعياد الأنبياء، فإن الأمة الإسلامية جديرون بأن يحتفلوا بهذا النبي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراز ما لهذا المولد من خصوصيات وما أكرمه الله تبارك وتعالى وأكرم المسلمين به من القيم ومن الأخلاق مصداقا لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أحوجنا وأحوج الشباب إلى التمسك والامتثال لهذه التعاليم السماوية وهذه الآية الكريمة. إذن فليتفضل السادة الأساتذة المحترمين لشرح هذه القيم. السلام عليكم. شكرا للسيد المندوب على هذه الكلمة الطيبة التي قدم بها هذه الندوة المباركة. كما سمعتم وكما هو مكتوب في لافتة الإعلان، الاحتفال بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والاهتمام به والاستفادة من خلقه وسيرته ودعوته ورسالته عموما رهين بدراسة سيرته. ولذلك الاحتفال الحق بهذه الشخصية النبوية الربانية إنما يكون فعلا بالتأسي والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله نبي الرحمة، وهذا اللفظ في القرآن الكريم الرحمة هو من أجمع الصفات ومن أجمع الأسماء لله رب العالمين، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولا يوجد في أسماء الله الحسنى اسم يطابق لفظ الجلالة الله غير اسم الرحمن. الله جل جلاله هو الاسم العالم كما هو معروف وأساس الاسم العظم الذي إليه ترجع كل الأسماء والصفات، ولا يستقل شيء منها بدون أن يرجع إليه ويستند إليه. أي لا يمكن أبدا أن تجد في اسم الله جل وعلا الملك أو القدوس أو السلام أو المؤمن أو المهمن إلى غير ذلك الشمولية والكلية التي توجد في اسم الجلال الله. ولكن قلت اسم الله جل وعلا الرحمن هو على ذلك الميزان، ولذلك ورد هذا اللفظ هكذا دالا على معنى الربوبية المطلقة وليس على معنى اسم فقط أو صفة فقط كما في كثير من الآيات القرآنية المعروفة المتداولة من مثل قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن فاسأل به خبيرا، وغير ذلك كثير، وما الرحمن إلى غير ذلك من الآيات والألفاظ والسياقات التي تدل على أن لفظ الرحمن هو يطابق لفظ الله. وفي الحديث الصحيح خير أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، مع أن تسمية بأسماء الله الحسنى الأخرى جائز متداول معروف. الشاهد عندنا من هذا كله إنما هو بيان أن الرحمة صفة شمولية وليست صفة جزئية، فصفة الرحمة يدخل فيها كل الصفات الأخرى، يعني صفة الملك وصفة القدوسية كل صفات الربوبية الواردة في اسماء الله الحسنى تدخل في اسم الله الرحمن. فبرحمته سبحانه خلق، وبرحمته رزق، وبرحمته هدى، وبرحمته ملك، وبرحمته أحيا، وبرحمته أمات، وبرحمته فعل كل شيء جل علا. ولذلك جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فهو إذن نبي شمولي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة إذن رحمة شمولية، ولذلك جاء الحصر وما أرسلناك إلا، يعني لا مهمة لا وظيفة لسيدنا رسول الله إلا أن ينشر الرحمة في العالمين. فلذلك سيرته كلها بما فيها من غزوات وسير ودعوات وسنة وغير ذلك مما أثر عنه جميعا كله رحمة. لهذا إذن سيكون كلامنا بحول الله جل وعلا هذه الأمسية حول هذا المعنى العظيم. نستمع إلى طرف منه من فضيلة الأستاذ الشيخ حمو أورامو الذي سيتفضل بكلمته حول هذه النقطة بالذات في علاقتها بما كان عليه العرب قبل الإسلام وما هو الشيء الجديد الذي أضاء به سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على العالمين رحمة من الله جل وعلا. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، إننا في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه رسول الرحمة الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، كما قال أخونا آنفا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأسلوب الحصر. فهو لم يقل فقط وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، كما قال في آية أخرى في الرحمة الخاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنما قال في هذه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن نعلم أن العالم هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى حينما يطلق باللفظ المفرد، وإذا أجمع فإنه يقسم إلى عوالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق هذه البشرية أراد أن تكون خليفة في الأرض، لكنه ركبها من مادة وروح، فإذا طاغت المادة فإن البشرية تنزل إلى درجة الحيوانية فيأكل القوي الضعيف، وإذا سام الروح وتغلب على الجسد فإنه يملكه ويسيره ويذهب به إلى تلك الخليفة التي من أجلها خلق، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فكلما سام الروح واستطاع أن يسيطر على الجسد كان الإنسان خليفة في الأرض، وكلما طغى الجسد على الروح كلما نزل الإنسان إلى ما تخوفت منه الملائكة، إلى الفساد في الأرض وإلى سفك الدماء. وإذا كان كما يقول المثال بضدها تتميز الأشياء، فإن من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. فقد كان الناس في الجاهلية لما طاغت عليهم المادة وسيطرت على قلوبهم يأكل القوي الضعيف فعلا، فكانوا يفتخرون بالجهل، وكانوا يفتخرون بالظلم، ويحسبون ذلك من مكارم الأخلاق، كما قال شاعرهم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكما قال: بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. وكانوا يفتخرون بأنهم ماتوا في الحروب، كما قال السمؤل: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضلنا وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. فكانوا يفتخرون بالموت في الحروب، وكانوا يفتخرون بالظلم، وكانوا يفتخرون بما يعد لو أحكموا عقولهم فعلا سبة، ولكن الإنسان الجاهل تنعكس عليه الأشياء، وهذا الذي يقع لأصحاب الجاهلية. فكانوا إذا أردت أن تنظر إلى جميع ميادين سيرتهم قل ما تجد فيها ما يوافق الإسلام وما يوافق مكارم الأخلاق. فلما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه ليرد الناس إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم الذي هو كما هو معلوم أقرب نقطة إلى الوصول بين النقطتين، أقرب رابط بين النقطتين هو الطريق المستقيم، فمن سلكه فإنه سيصل مباشرة، ومن اعوج أو زل عن الطريق المستقيم فإنه إما أن لا يصل أصلا وإما أن يتأخر في الوصول. ومن هنا جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة التي نكررها مرات كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فالجاهلية كانت شرا بمعنى الكلمة، وهذا ما عبر عنه من عاش الجاهلية ورأى خير الإسلام، وهو حذيفة رضي الله عنه حينما قال: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر. ونقف عند قول حذيفة حينما قال فجاءنا الله بهذا الخير، ولم يقول فجاءنا الله بهذا الإسلام، لأنه لو قال فجاءنا الله بهذا الإسلام لظن بأن الإسلام كغيره يؤخذ منه ويرد، ولكن قال فجاءنا الله بهذا الخير، فالإسلام كله خير. نعم كله خير، وسنرى بعض ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فزكاه من حيث قوله، فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكاه من حيث خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد إذن أن يتمسك بما لا يتطرقه الهوى فليتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يكون على خلق عظيم فليكن على جانب من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم إنه لعلى خلق عظيم، فقد بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وسنرى في هذا العرض جوانب من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن رأفته، فقد كان يرحم الصغير ويرحم الكبير ويعطف على الجليل والحقير، كان أكمل الناس أدبا مع الله وأشدهم خشية لله وخوفا من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. كان يقوم في جوف الليل حتى تورمت قدماه من القيام، وصام النهار فما مل ولا سئم بل وصل الصيام، ورغم هذا كله كان كثير الاستغفار وكثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفر له كل يوم 100 مرة. فقد كان صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه كان يتألف إلى الناس، وجاء بنقيض ما كان في الجاهلية، فإذا كان أهل الجاهلية يفتخرون بالظلم ويفتخرون بالتجبر ويفتخرون بالكبر، فإنه قد جاء ليضع هذه الأشياء، فاختار أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، اختار أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، وقد أقر له الله تبارك وتعالى بهذه العبودية واعترف له بها وبهذا يكون قد حقق الحكمة التي من أجلها خلقت البشرية، التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق العبادة لله تبارك وتعالى في هذه الأرض فقد حقق الوظيفة التي من أجلها خلق، ومن لم يعبد الله فإنه أصبح عاطلا، ولو تبوأ المراكز العليا ولو ملك الدنيا بحذافرها فإنه لما يقوم بما خلق من أجله الذي هو العبادة لله تبارك وتعالى. لكنه إذا حققها فإن الله تبارك وتعالى يرفع منزلته، وهذا ما نجد من أن الله تبارك وتعالى حينما رفع رسوله إلى السماء العلى لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، ولا سبحان الذي أسرى بمحمد، ولا سبحان الذي أسرى بنبيه، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. فكان صلى الله عليه وسلم من رحمته أنه يتواضع مع الناس، فكان دائم البشر طليق الوجه بالسرور. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وقال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فينبغي للمسلم إذن أن يكون كثير التبسم، والتبسم هذا من الرحمة، لأنها تنافي الغضب الذي هو التعبيس. فمن كان عبوس الوجه فهذا معناه أنه تنقصه الرحمة، ومن كان طليق الوجه ومن كان متبسما فهذا معناه أنه اكتسب من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمدة من رحمة الله تبارك وتعالى نصيبا. وقال أيضا: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. فكان صلى الله عليه وسلم من رحمته بالناس أنه كان يسارع في قضاء حوائجهم، فمن سأله شيئا فإنه يلبي طلبه إذا كان في طاعة الله تبارك وتعالى. ويقول أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان يرحم الأطفال ويعلم أنهم يحتاجون إلى اللهو، ولكن اللهو المشروع، فكان يضاحكهم ويمازحهم في حق، لأن في ذلك تحبيبا لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الطفل إذا أحب شيئا فإنه يقتدي به، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به فقد اتخذ الأسوة الحسنة التي لن يضل من اتبعها أبدا: يا أبا عمير ما فعل النغير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات وكان لصواحب يلعبن معي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيصر بهن إلي فيلعبن معي. وكان كذلك كما يرويه أناس يقول بأنه خدمه مدة من الزمان، أي نحو 10 سنوات، ما قال لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء تركه لما تركت، وما قال أف قط. أي وكان كذلك من رحمته بالناس ومن جبر خواطرهم أنه ما قدم إليه طعام قط وعابه، وإنما كان إذا أحبه أكل وإذا لم يحبه ترك، وما عاب طعاما قط. ومن تواضعه ورحمته ورأفته، فمن تواضعه أنه كان دائما يجلس بين أصحابه ولا يستطيع الداخل الغريب أن يميزه بينهم، حتى إنه ليسأل: أيكم محمد؟ ثم بعد ذلك يخبر بأن هذا هو محمد، ثم يسأله حاجته صلى الله عليه وسلم. ويرشد المسترشد أيا كان من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يرشد المسترشد أيا كان بتواضع، ويسعفه في قضاء حاجته، حتى إنه ليكون هذا المسترشد أول المنصرف. وكان السائل يقول: أيكم محمد؟ ويرشد المسترشد أيا كان. ففي الحديث أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان انظري أي استكاك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، ومعنى الخلوة هنا بمعنى أنه ذهب بها إلى حيث لم يستطع الناس أن يسمعوا سؤالها، لأنه في أمر يخصها، وليس معنى هذا أنه من الخلوة بالأجنبية. فكونه صلى الله عليه وسلم رافق المرأة الضعيفة ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، كان هذا من تواضعه. والخلوة هنا قلنا ليست بالخلوة المنهي عنها شرعا، وإنما هي في مكان تستطيع فيه أن تسأله عن حاجتها دون أن يعلم الغير. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قد يرى من الأشخاص الذين لم يعرفوا حقيقة الأمر، الذين يعذرون بالجهل، قد يرى منهم ما ينكر فينكره بلطف دون تجبر ودون تعنيف. فهذا أعربي دخل إلى المسجد، كما تعلمون جميعا، فألاد أن يلوثه، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. فلما قضى حاجته صب عليها دلوا من ماء، ثم قال هذا الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن من يرحم هو الذي يستحق أن يرحم، لأن هذا الأعرابي معذور، لأنه لو كان غير محمد هو الذي معه لقتله ولانتهى الأمر. ولكنه حينما رأى من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه تركه وأمرهم بتركه حتى قضى حاجته، ثم أمرهم بأن يفعلوا ما يمكن أن يفعل، ثم بعد ذلك نهاه عن أن يعود لمثل هذا وأرشده إلى الطريق السوي، فقال هذه القولة التي هي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه القولة كذلك لا ينبغي أن تقال، فقال لا تحجر ما وصى الله تبارك وتعالى. وذات يوم كذلك تكلم أحد الصحابة في صلاته، فصاح رجل وتكلم في الصلاة، فما زال الصحابة يسكتونه حتى رمقوه بأبصارهم، فصاح الرجل لأنه لما رأى وجوههم تغيرت علم أنه أتى منكرا وأنه خاف على نفسه، فقال واتكل أماه. فلما سلم يقول هذا الصحابي رضي الله عنه قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول والله ما كرهني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي رضي الله عنه فعلا أدرك رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، فقال بأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كرهني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن. وكان رحيما بالأمة حتى في إمامته وصلاته صلى الله عليه وسلم. كان يدخل إلى الصلاة ويريد أن يطيلها، فإذا سمع بكاء الأطفال أشفق على الأمهات فخففها. كان يصلي الفجر بستين إلى المئين، أي إلى المئة آية. فلما دخل ذات يوم يريد أن يطيل فسمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر. فلما انفتل من صلاته قال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. وكان أكثر من هذا يأمر الناس بأن يخففوا على الناس، لأنه يرحمهم لما قد يكون فيهم من ضعف ولما قد يكون لديهم من شغل. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيفة والسقيمة والشيخ الكبيرة وذي الحاجة، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء. إن رحمته صلى الله عليه وسلم هي فعلا التي استطعت أن تقلب التاريخ رجلا عن رأس، ولا نقول بأنه قلبة رأسا عن عاقب كما يقال، بل إنها ردت الناس إلى أقوام السبيل. فقد كان كما تقدم في أول الكلام، الناس يفتخرون بالظلم ويفتخرون بالجهل ويفتخرون، فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا ما رأوه من عفوه على من ظلمه، وخير دليل على ذلك القصة المشهورة التي جاءه فيه الملك فأمره إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك قوله لأهل مكة الذين أخرجوه والذين حاربوه والذين ألبوا عليه العرب، وبعدما ظفر بهم قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله، اليوم أصبح أخا كريما وابن أخ كريم، أما يوم أن كانوا يجعلون لمن قتله أو من ذلهم عليه 100 ناقة عدو في ذلك الوقت عدو لئيما، أما اليوم فإنه أصبح أخا كريما وابن أخ كريم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا يدل فعلا على أنه طاهر قلب وأنه مملوء بالرحمة، لأن الله تبارك وتعالى هيئه لذلك، لأن الله تبارك وتعالى هيئه لذلك، وقد أخبرنا بهذا لنتأس به ولنتبعه، فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد استطاع فعلا أن يرد الناس إلى أقوام السبيل حتى إنهم صاروا يفتخرون بالرحمة ويفتخرون بالعفو ويمتثلون لقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا ما نجده فعلا في أشعارهم من ذلك قول الشاعر إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإنك إن رددت فجأت عنه وإن تركته كمدا يموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. شكر الله للأستاذ حمو رمو ما تقدم به من عرض شيق حقيقة، فهذه الجولة المباركة حول مشاهد الرحمة من شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جولة فعلا أثلجت القلوب وأنزلت علينا أمنا وأمانا بما شعرنا فعلا من جديد المحبة، وأقول جديد المحبة كما نجدد الإيمان، نجدد المحبة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كانت الكلمة فعلا الحمد لله طيبة شاملة مجزئة في هذا السياق. نشهد الآن مشهدا آخر من نفس السياق لكن بصورة أخرى وبوضع آخر، لأن ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حيث خلقه أمر لا يمل منه مسلم محب لهذا الرجل العظيم. نستمع الآن إلى فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الله الخضر عضو المجلس العلمي المحلي بمدينة مكناس والأستاذ بجامعة السلطان مولى إسماعيل حول صفة الرحمة في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قلت من مشهد آخر ومعرض من معارضه الكثيرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لصورة قاتمة مخيفة تلك التي رسمها البعض للإسلام في أذهان الناس، حتى صار الناس يخافون من الدين ومن التدين لأنهم يظنونه شيئا قاسيا لا يرحم، وأتباعه غلاظ لا يلينون، وأحكامه سيف قاطع على الرؤوس. وفعلا الطرف الآخر خطابه في هذا السياق، يعني دائما نحاول أن نصور الإسلام على أنه شيء مخيف، وأن المسلمين يعني ما هم إلا يعني الذين يذبحون والذين يقتلون ويقتلون، وهذا غير الواقع، وهذا مخالف للحقيقة. وقد استثمر البعض هذا الموقف واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم باتهامات لا أصل لها، اتهموه بالحقد والكراهية وكل أوصاف التعصب والعنف، حتى لكأنها صارت حقيقة وأسقطت في أيدينا، وظن بعضنا أن هذا الزيف حقيقة، لأن من المسلمين من صار مع هذا السياق ومع هذا الاتجاه، ويشك ويظن أنه فعلا الأمر على هذا الحال. ولكن الحقيقة كما تفضل الأستاذان الجليلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نور يستضاء به في ظل الجاهلية، في ظلام الجاهلية وفي جاهلية الجاهلية، وهو محبة خالصة تؤلف بين القلوب، وأن الإسلام شمس مضيئة أنارت ظلام الجاهلية، وهو دين الرحمة والأمل والحياة للبشر جميعا. وشرائع الإسلام هي شرائع الحق والعدل، وأحكامه هي أحكام الحياة. ولعل ما جاء في قوله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هذه الآية تشكل حافزا لنا لدراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام. ذلك أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي سنته وفي شمائله وأخلاقه من الأمور التربوية التي نحتاجها في حياتنا لنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن نقتدي بمن نجهل. نحن نجهل الرسول صلى الله عليه وسلم ونجهل سيرته وأخلاقه وشمائله، فكيف نقتدي بشخص لا نعرف أحواله وسيرته؟ إذن أول ما نبدأ به هو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ولا توجد سيرة أخرى أجدى بأن نقتدي بها ويحتفل بها مثل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المثل الأعلى والقدوة الحسنة للمسلمين جميعا في جميع العصور وفي جميع البقاع. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا كما هو معروف نقلا أمينا دقيقا، لا توجد سيرة رجل ولا زعيم في العالم يعني قديما وحديثا يعرف الناس تفاصيل حياته مثل ما يعرف المسلمون تفاصيل حياة إن درسوها ورجعوا إلى كتب السيرة. ولا عجب في هذا، فقد اختار الله سبحانه وتعالى هذا الرسول الكريم ليختم به الأنبياء والنبوة، فمن الطبيعي أن تكون حياته منهجا جليلا للأجيال كلها، وأن تكون هذه الحياة بكل تفاصيلها أشد وضوحا وتألقا من فلق الصبح ورابعة النهار، لا بالنسبة إلى عصره فحسب، بل بالنسبة لجميع العصور. وأهم أبعاد شخصيته صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، لأن الرحمة كما تفضل الأستاذان الجليلان سمعنا إلى ما ذكراه بالنسبة لهذه الصفة الجليلة، يعني هي صفة الأم، الرحمة هي الصفة الأم التي تتفرع عنها الصفات الأخرى. يعني الذي يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يجده هو هذا الوصف بدءا وانتهاءا، يعني لا يجد يعني جانبا من الجوانب يدرسه ولا حديث عن الرحمة يعني كصفة للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجل رحمة، فما هي الجوانب التي شملها هذا الخلق العظيم؟ وأين هي رسالة الرحمة الآن من واقع المسلمين وما يجري بينهم؟ لأن عندما ندرس شيئا لا بد أن يكون لذلك فائدة وأثر، وإلا فما فائدة دراستنا للسيرة النبوية إن لم نقتدي ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا. النصوص الإسلامية زاخرة بمفهوم الرحمة، فأول ما يواجهنا عندما نفتح المصحف الشريف بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما يواجهنا هو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك المبدأ، يعني العام في القرآن الكريم وفي الشريعة الإسلامية الذي تحمله الآية الكريمة الجليلة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا شك أن الرحمة هي المقصود الأول من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى العالم. فهذه الآية كما استمعنا من قبل فيها أسلوب القصر، يعني جاءت بأسلوب القصر النفي ثم الاستثناء بإلا، يعني أنت لست إلا رحمة، لست شيئا آخر غير الرحمة، رحمة للعالمين جميعا، ليس للمسلمين فقط ولا للمؤمنين وليس لجيله وللصحابة ولكن لجميع الناس، فهو رسول رحمة ونبي الرحمة للكفار وللمنافقين وللحيوانات ولجميع المخلوقات. كما أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هي للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذه الدعوة وهذه الرسالة رحمة للعالمين جميعا، وهذا تناسب وتآلف في أرقى مستوياته بين الرسالة والرسول في هذه الرحمة، أنه لا يمكن أن يكون رحيما هو يتصف بهذا الوصف والرسالة لا تتصف بهذا الوصف، بل الرحمة تشملهما معا، أي الرسول والرسالة، حتى أن هذه الرحمة هي للعالمين، حتى وصفه الله تعالى بأنه رؤوف رحيم، هو رسول وهو رؤوف رحيم، ذو رحمة عامة شاملة فياضة طبع عليها ذوقه ووجدانه وصيغ بها قلبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو مثل أعلى للرحمة الإلهية، يعني ليس للرحمة البشرية، يعني الصفات التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصفة الكاملة المثلى، يعني البشر يتصفون بهذه الصفات ولكن لا يصلون إلى مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم. هو نفسه صلى الله عليه وسلم يجسد هذه الرحمة بأخلاقه ويجسدها بسيرته ويجسدها بأحاديثه. الرحمة ليست كلاما ولكن تطبيقا وعملا، كان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، أي أنه كان قرآنا حيا متحركا ملتزما بأحكامه عاملا بتوجيهاته متبعا لهديه ومنتهيا عند نهيه يدعو إلى نوره ويحتكم إلى شريعته. من تجليات الرحمة العامة أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بحنيفية سمحة، حنيفية في العقيدة توحيدية ليس فيها وثنية ولا انحراف، سمحة في الأحكام والتشريع، السماحة واليسر هو طابعها العام. الله تعالى يقول في ختام آية الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ويقول في خواتم آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبعد آية القصاص يقول سبحانه وتعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فهذه الشريعة تحوطها الرحمة من جميع جوانبها. التشريعات الإسلامية تشريعات ليس فيها عنة للخلق ولا مشقة، ولو شاء الله لأعنتكم، ولكن لا يمكن أن يعنتكم، لأن هذا ضد ما أراده سبحانه وتعالى من هذه الشريعة، لأنه كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كما جاء في خواتم سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. القواعد الشرعية المتفق عليها في الإسلام أن التكليف بحسب الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك كان المنهج التربوي النبوي في الدعوة والإفتاء: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وحينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، أوصاهما وصية جامعة موجزة، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، إلى آخر ما جاء في الوصية النبوية. ولذلك كان من أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. الرحمة الربانية إذن كما رأينا تحيط التشريعات الإسلامية من كل جانب، يعني فهي شريعة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رحمة والرسالة هي رحمة. الرحمة نراها في مجالات متعددة كما تفضل الأستاذ أحمد مورامو وبيّن مجالات رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها في الحياة كلها، يعني ليست في جانب دون جانب آخر، ولكنها تعم الحياة. فمثلا الرحمة عندما نقول الرحمة لا نعتبرها متناقضة مع العقوبة، يعني هناك عقوبة ومع العقوبة هناك رحمة. العقوبة لمن يستحق العقوبة، يعني هذا شيء مفروغ منه لا نقاش فيه، لا يمكن أن نقول نزيل العقوبة حتى تكون الرحمة تامة شاملة، وحتى لا يكون هناك تعارض وتناقض، لأن العقوبة لا تتناقض مع الرحمة. ولذلك قيل: إن ولي اليتيم له أن يؤدبه حتى ينشأ نشأة سليمة، كما يقول الشاعر: فقسو ليزدجر، ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. ولذلك القرآن الكريم وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بعض الناس للأسف يتعاملون مع أقوامهم بالشدة والقسوة، فراعن وجبابر على أقوامهم ورحماء مع الأعداء، يعني تجدهم أذلاء على أمام الأعداء. القرآن قال في مقام آخر: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. القرآن لم يمدح الذلة إلا في موضعين، في هذه الآية يعني ذلة المؤمن لأخيه المؤمن، هذه ذلة رحمة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني هذا واحد. ثانيا الذلة الثانية هي ذلة أو ذل الإنسان مع والديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني موضعين مدح فيهما الله سبحانه وتعالى الذلة. ما عدا ذلك يكون المؤمن عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالرحمة كما قلنا تتجلى في أشياء كثيرة، في علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وفي علاقة المسلمين بغيرهم، يعني في السلم وفي الحرب وفي الجانب التشريعي وفي الجانب التربوي والتكويني. من الأخلاق الأساسية التي يربى عليها المؤمنون خلق الرحمة، وهذا شيء أساس، إذ هناك أشياء نعتبرها أساسية. مثلا في التشريع هناك العدل هو الأساس في التشريع، في العبادة الأساس فيها الإخلاص، في العقيدة الأساس فيها التوحيد، في الأخلاق الأساس في الأخلاق الرحمة. الرحمة هي الخلق الذي يجب أن يكون هو الأساس الأول في التكوين أو في التربية. إن أحببنا أن نربي المسلمين يجب أن تكون الرحمة أساس التربية. في العلاقات الاجتماعية كلها يجب أن يكون التراحم هو أساس هذه العلاقات. رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بصحابته رضوان الله عليهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن حين قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحمة للعالمين، ولكن المؤمنين هم الذين ينتفعون بهذه الرحمة أكثر، فهم الذين يقتربون من هذه الرحمة ويستفيدون منها، كما قال القرآن بالنسبة للقرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني وقبل هذه الآية هدى للمتقين. فالكتاب الذي هو القرآن كيف هو هدى للناس؟ لأن المتقين هم من ينتفع به أكثر. الرسول رحمة للعالمين، ولكنه رحمة للذين آمنوا، فهو أرحم الناس بأصحابه، كان أرحم الناس بهم جميعا، كان يضاحك ويلاعب الأولاد الصغار، وكان يعني كما ذكر الأستاذ حمو أورامو بالنسبة للطفل الذي كان له طائر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ في هذا الحديث يعني هناك شيء يجب الانتباه إليه، يعني قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى الطفل وكناه، يعني يا أبا فلان، هذا يا أبا فلان لا تقول إلا لرجل كبير له أولاد فيكنى بأحد أبنائه إما بالأكبر أو بالأصغر، ولكن هذا طفل صغير. الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب هذه المداعبة، يعني فيكنيه، وهذه المداعبة مداعبة رحمة، يعني ليس احتقار ولا استهزاء بالطفل، ولكن هي مداعبة يرفع من شأن الطفل ومن قيمته. فكان أرحم الناس بأولاده وأحفاده، يعني معروف القصة، قصة لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وكان أحد زعماء القبائل الذي هو الأقرع بن حابس كان حاضرا، فقال: لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ولذلك جاء في الحديث: لا تنزع الرحمة إلا من شقيين، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالجميع. الشقي الذي تنزع منه الرحمة والعياذ بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما ولا يمكن أن يكون فيه الوصف المضاد. كان رقيقا قريب الدمع حينما رأى ابنه إبراهيم عند ساعة الموت، ابتذرت عيناه بالدموع، وعبد الرحمن بن عوف كان حاضرا كان موجودا، وقال: حتى أنت يا رسول الله، أي حتى أنت تبكي؟ قال: يا ابن عوف، هذه رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف إذا كان رحيما مع أعدائه، كيف لا يكون رحيما مع المؤمنين ومع أزواجه ومع أولاده؟ كان رحيما مع الجميع، كان مع زوجاته نعم الزوج، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان في تعامله مع أهله وزوجاته يحسن إليهم ويرأف بهم ويتلطف إليهم ويتودد إليهم، كان يمازح أهله ويلاطفهم ويداعبهم، كل هذه الصفات تعبر عن الرحمة. رحمته أيضا بالضعفاء هذا شيء واضح في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعتني بالضعفاء عناية بالغة. فكل يعني هذه قاعدة في الشريعة الإسلامية طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من كان عنده ضعف ما اعتنى به الإسلام عناية فائقة بالغة. اعتنى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتامى لأن ضعفهم بسبب فقد الأب، واعتنى بالمساكين لأن ضعفهم بسبب فقد المال، واعتنى بأبناء السبيل لأن ضعفهم بسبب الابتعاد عن الوطن أو فقد الوطن، وهكذا. فكل من كان عنده ضعف اعتنى به الإسلام واعتنى به الرسول صلى الله عليه وسلم وطبق ذلك. والقسوة أشد ما تكون جريمة عند الله سبحانه وتعالى حينما يقسو الإنسان على الضعفاء. ولذلك في الحديث القدسي يقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. الإسلام اعتنى بالضعفاء، والآية الكريمة: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالإسلام كما دعا إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، دعا إلى التواصي بالمرحمة، أن يرحم الناس بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أجل لأن هناك الرحمة كما ذكرنا هي شاملة، الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم كما أشرنا حتى بالنسبة لأعدائه. فالحروب والمعارك والغزوات التي كانت من أجل دفع الظلم، لأن الأساس هو تحقيق رسالة الإسلام في السلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مسلكا لتحقيق السلم من خلال حثنا على الصفح وغض البصر عن إساءة الآخرين، لأن الذين أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقابلهم ويعاملهم بالمثل، ولكن كان يعاملهم بالصفح والعفو كما استمعنا في كلمة الأستاذ حمو رمو. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا وقدوة في الصفح والعفو من أجل السلم مبدأ وغاية. كانت المرحلة المكية من الدعوة النبوية فترة عصيبة أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم وفي أهل بيته وفي صحابته، ولكن لم يكن يرد الإيذاء، بل كان يرد ردا جميلا، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في غزوة أحد سقط الرسول صلى الله عليه وسلم في حفرة كانت كمينا حفرها الأعداء، وأصيب بما أصيب به يعني نتيجة السقطة في تلك الحفرة التي حفرها الأعداء. فقال له صحابته رضوان الله عليهم: يا رسول الله، لو دعوت عليهم، أي على الأعداء الذين فعلوا ما فعلوا. فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، لأن الرحمة ليست في مقابل اللعن، يعني الإنسان اللعان سيء الأدب. ولذلك الإسلام علم الأمة الإسلامية الأدب، أنها لا تسب حتى الأصنام، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، ولا تسبوا الحمى، ولا تسبوا الريح، لا تسبوا الديك، إلى غير ما جاء في السنة النبوية. حتى لماذا هذا؟ حتى يتعود المسلم عفة اللسان ونظافة اللسان لا يتعود السب. وأيضا حينما عاد من الطائف وقد أوذي ما أوذي به وصب عليه من الأذى ما صب وعاد مجروح القدمين ومجروح القلب أكثر من القدمين، قابل أهل الطائف بالرحمة ولم يقابلهم بالمثل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة ولا يمكن أن يتصف بالوصف المضاد إذا كان هذا وصفه. الحديث عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خلق الرحمة الذي ذكرت أنه الوصف الأم، لا يمكن أن نحيط بجميع جوانبه في هذه الجلسة المباركة، وما ذكرته ما هو إلا يعني أنني أغرف من بحر، ولا أقول بأنني قلت ما يمكن أن يقال بالنسبة لرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجل وأنه نبي الرحمة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الدكتور أستاذ عبد الله البر على ما أمتعنا به من عرض قيم حول رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالمين، وقد كانت فعلا إضافات هامة غزيرة. ومع ذلك كما قال قبل قليل لا يمكن الإحاطة بشخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث صفة الرحمة ومن حيث كل صفاته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الوقت الذي القصد منه إنما هو تذكير والتذكر، نذكر أنفسنا وإخواننا بحق رسول الله على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي له من التكريم والتمجيد والتوقير عليه الصلاة والسلام. الآن وقد استمعنا إلى هذه المفاتيح الكبرى للدخول إلى عالم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من كلا العرضين، عرض الأستاذ حمو أورامو وعرض الأستاذ عبد الله الخضر، أحب أن أتساءل كيف الدخول عمليا وتطبيقيا إلى العالم الخلقي والنظام الخلقي لشخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن للمؤمن أن يتخلق بخلق الرحمة وما ينتج عنها أي عن الرحمة من أخلاق كثيرة لا يمكن حصرها في هذا السياق. واضح جدا أن كل أهل العلم قديما وحديثا يعولون على سيرته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت هذه الندوة المباركة بهذا العنوان السيرة أو سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من هذا المدخل. لكن الذي أحسب أن فيه إشكالا فعلا من الناحية العلمية والعملية أن السيرة كما صيغت في التاريخ أي كما كتبت ليست كافية، بل قد يكون الاعتماد عليها والتعويل عليها بالصورة التي كتبت عليه مشكلا، لأن مفهوم السيرة في القديم غير مفهوم السيرة في الفكر الإسلامي المعاصر والأدبيات الحديثة بصفة عامة، ولهذا وجب البيان. يعني لأننا نريد الآن أن ندخل عمليا إلى العالم الخلقي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف نعمل؟ فالفرق بين الأمرين أولا يعني معنى السيرة قديما ومعنى السيرة حديثا، أن لفظ السيرة الآن كما هو متداول عند الناس في المجال الأدبي والمجال الثقافي والتاريخي المعاصر يعني يتعلق بالشمول العام للشخصية. يعني هنا ما نقول سيرة فلان في المجال العام المجال البشري العادي، سيرة فلان أو فلان من الزعماء من المفكرين من السياسيين من أي شخصيات والطبقات، فالمقصود يعني دراسة حياته منذ أن ولد إلى أن مات أي شخص، ثم يعني أهم الإنجازات التي تشكل الخطوط العريضة لشخصيته فإذا كانت السيرة هي هذه، قد يكتبها الإنسان عن نفسه يعني كما يكتب أحدهم مذكراته مثلا ويذكر التفاصيل جميعا، أو يكتب حياته كما قال حمد أمين الأديب المصري المشهور في كتابه حياتي، أو قد يعني يعبر بلفظ مضخم كما عبر الأستاذ العقاد رحمه الله في كتابه أنا يعني لفظ ضخم جدا، وهذه من الألفاظ التي كان يكرهها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيعني أو قد تكتب عنه، يأتي شخص آخر ويكتب سيرة فلان أو علان. فالمقصود إذن أن الكتابة في السيرة يعني تعني الإحاطة بحياة الشخص، ولكن مع التركيز على الخطوط العريضة التي تمثل شخصيته. المشكل أن السيرة في تراثنا الإسلامي القديم لفظ آخر، يعني هو لفظ من حيث لفظ واحد، ولكن من حيث المعنى شيء آخر. ولذلك وجب الانتباه لأن هنالك مشكل في الألفاظ، تطورت كثير من الألفاظ لتصير لها دلالة أخرى. فلفظ السيرة في كتب الحديث والكتب المستقلة كانت تعني بالدرجة الأولى السيرة العسكرية لا غير، بالدرجة الأولى. صحيح ستجد أشياء أخرى ضمنها، ولكن المادة الرئيسة في ذلك إنما هي السيرة العسكرية، أي الجانب العسكري من الإنسان. وهذا إنما كان تأثرا، وسأبين ذلك بالدليل بحول الله، ونبين بعد ذلك الجانب يعني الذي نبغي أن نصير إليه ونسير إليه في التعامل مع شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العرب من قبل كانت تهتم بشيء في حياتها، هو الذي كان يسمى به أيام العرب. كان عندها علمان مشهوران في الجانب الثقافي العام، يعني بغض النظر عن الجانب الشعري، الشعر شيء آخر. كان عندها علم الأنساب، يعني فلان بن فلان والقبائل، لأنه يرسخ الأنا الجاهلية العربية التي كانت علم الأنساب. فهذا علم الأنساب بقي مع الإسلام، ولكن تطور في الصورة الإسلامية وصار يعني كتب الطبقات والرجال وكذا إلى آخره. ثم كان جانب آخر وهو أيام العرب، أنساب العرب وأيام العرب. أيام العرب هذه وذكرهم بأيام الله، أي الحوادث الكبرى، وإنما يقصدون بذلك المعارك كداحس والغبراء، معركة البسوس وما شابه ذلك، هذه أيام العرب. فجاء المسلمون بعد ذلك فكتبوا، يعني أرادوا أن يكتبوا أيام الإسلام فكتبوا السيرة، فيعني دونوا المغازي والمعارك والحروب والغزوات والسرايا التي قادها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بها. وتلاحظون أن سيرة ابن هشام بن إسحاق ومن جاء بعدهما إنما كانت على هذا السياق، السيرة موجودة الآن. وحينما تفتح كتب الحديث أيضا تجد هذا الإشكال، هو إشكال بالنسبة للإصطلاح في العصر الآن، ولكن ذلك إصطلاحهم وتلك يعني عبارتهم، لا مشاحة في الإصطلاح، لكن يعني ينبغي أن نصير إلى معنى أشمل موجود عندهم، موجود عندنا في تراثنا الإسلامي، هو الذي سأتحدث عنه بعد قليل بحول الله عز وجل. إذا فتحت كتاب البخاري أو مسلم، يعني الصحيحين أو كتب السنن، ستجد من بين الكتب يعني كتاب بدء الوحي أو كتاب الإيمان على حسب البدء، إلى أن تجد كتاب المغازي والسير، جمع سيرة، سير جمع سيرة. كتاب المغازي هكذا في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا وفي غيرهما، كتاب المغازي والسير جمع غزوة وجمع سيرة. فيعني اللفظان استعمل على سبيل الترادف، يعني بأن يعني المغازي مغازي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في تلك المغازي، فلا تجد إلا معركة كذا، غزوة كذا، سرية كذا، كذا إلى آخره، يعني بدءا ببعثته. ويعني بين قوسين استعمل هذا الاصطلاح، يعني كما يعبرون اليوم في لغة الأدب المعاصر، يعني الجانب الدرامي، يعني كيف أنه يعني لم تقبله العرب، وكيف كان يجاهدهم في مكة وما كان يلقى من العنت في ذلك، ويعني هجرته يعني ما لقى فيها من شدة ومن. لكن قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الكاملة أقول غائبة عنها في هذه المدونات بهذا الشكل. وتلاحظون شيئا يمكن أن نسأله أو أن نتساءل عنه، القرآن الكريم حدثنا عن قصص الأنبياء، قصص، قصة نوح قبل ذلك، قصة آدم، قصة نوح، قصة إبراهيم، موسى، عيسى، ومن بينهما من الأنبياء كثير، قصص كثيرة، قصة يوسف إلى آخره. أين قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما كان ينبغي فعلا ألا تكون، وهي كائنة موجودة ببساطة، هي القرآن الكريم كله. فالسيرة بالمعنى المصطلح المعاصر الآن لشخصية سيدنا محمد، يعني الحياة، حياة محمد كما عبرها الكلب، ولم يأتي بحياة محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة، إنما شيء آخر هذا الذي جاء به، يعني حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الدعوية الدينية الشاملة التي تجمع كل وظائف النبوة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم في غير ما موطن من مثل قوله والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين. بهذا الشمول العام شخصية سيدنا محمد يعني الخطوط العريضة التي تكون شخصية سيدنا محمد يعني وليس الجانب العسكري. سيدنا محمد ما كان مقاتلا فقط بل ذلك كان جزءا بسيطا من حياته وكان جزءا من رحمته كما عبر الأساتذة والأفاضل قبل قليل. فحقيقة يعني إذا أردنا ندرس السيرة الكاملة فإنما هي يعني حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه لا بد من أن تجمع من مصادر أربعة وليس من مصدر واحد ليس من يعني من كتب السير والمغازي أو من سيرة ابن هشام أو ابن إسحاق. السيرة الكاملة الشاملة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي يعني إن أراد الإنسان أن يتخلق بها فعلا وأن يعني يصير على وزان سيدنا محمد. أما إذا أردت أن تتخلق بالسيرة بالمعنى القديم يعني ستصبح عسكريا ستتخلق بالجانب العسكري لا أقل ولا أكثر. فهذا سيصير إشكال سيكون يعني شخصية جزئية في الإنسان ولا يكون هناك توازن. خرج إنسان اللي هو يعني يبحث عن القتال فقط بينما شخصية سيدنا محمد كما ذكرت يعني شخصية عامة شخصيته في السلم شخصيته في بيته مع أهله مع الأطفال كما ذكر يعني في وقت الدعة والراحة في وقت الجد في وقت الخوف في وقت الأمن في وقت التعليم كل ذلك سيرة. أين هو عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ قلت إذن المصدر الأول قلت أربعة مصادر. المصدر الأول القرآن نفسه وقد ذكر الحديث الذي رويه مسلم وغيره كان خلقه القرآن والله جل وعلا يخاطب سيدنا محمد وإنك أنت أو بضمير الغيبة سبحان الذي أسرى بعبده وهكذا. فيعني نزول القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من بدء الوحي من اقرأ إلى يعني خاتمة الصور نزولا وهي سورة النصر إذا جاء نصر الله يفتح هذه يعني مش آخر آية آخر سورة فرق بين آخر آية وآخر سورة. آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبالمناسبة حينما قال يعني ذكر الأستاذان يعني كان خلق القرآن يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما نزلت عليه آية صارت له سلوكا عمليا. وتروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن هذه السورة بالذات أنها حينما نزلت بكى أبو بكر الصديق لأنه فهم منها نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلا ما دارت السنة إلا من بعد أن قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ما تبقى من عمره عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح كان يتأول القرآن هكذا قالت عائشة يتأول القرآن في ركوعه وسجوده لأنه بدأ بعد ذلك إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده فسبح بحمد ربك واستغفر يجيب سبحان ربي العظيم وبحمده ربي اغفر لي والسجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي اغفر لي حتى مات وقبض عليه الصلاة والسلام. فمنذ إقرأ إلى إذا جاء نصر الله كانت هكذا حياته مع القرآن كان خلقه القرآن. فالقرآن إذا المصدر الأول بل هو المصدر الأول لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد فينا أن يتخلق بأخلاق القرآن الكريم. ثم بعد ذلك السنة الشاملة وليس فقط كتاب المغازي والسير وليس كتب السيرة كل السنة كل صحيح البخاري كل صحيح مسلم كل ما صح من كتب السنن الأربعة والمسانيد والمطاعات وغير ذلك جميعا يمثل مصدرا شاملا ولا يجوز أن يستثنى حديث صحيح واحد لأن كل كلامه ولأن كل أقواله وأفعاله وتقريراته حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى ليس جديدا شيء ماشي أدبكيش قديم انتبه إليه العلماء لكن لضخامته لم يستطع أن يقوم به أحد إلا أحد العلماء إلا واحدا سأذكره بعد قليل. يعني إذن المصدر الأول قلنا القرآن المصدر الثاني هو هذا الذي نتحدث فيه هو السنة الشاملة والمصدر الرابع فعلا السيرة بالمعنى التاريخي يعني السيرة بالمعنى يعني كسيرة ابن هشام وابن إسحاق وغيرهما وابن كثير ومن كتب في السيرة بالمعنى العسكري للكلمة. ثم الرابع والأخير الشمائل كتب الشمائل يعني كشمائل النسائي وترمذي وغيرهما ممن صنف في الشمائل والشفاء للقاضي عياض وهو كتاب في الشمائل. كتب الشمائل هذه كانت تتحدث عن شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حيث خلقه وخلقه، يعني هيئته البدنية كيف كان، يعني عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، يعني أبيض الوجه إلى غير ذلك، مترجل الشعر إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف بها عليه الصلاة والسلام. ثم خلقه وهو الأهم الذي يمكن فعلا تأسي به والتخلق به في أخلاقه وفي سلوكه عليه الصلاة والسلام. فهذه المصادر الأربعة، القرآن الكريم، لكن الجانب العملي، يعني القرآن الكريم يعني تنظر إلى تأويلات العملية، التأويلات ليس بمعنى التفسيرات، لا، التأويلات أي التطبيقات، يعني يوم يأتي تأويله أي تطبيقه وتوقيعه في الأرض وفي الواقع. التأويل أحيانا يريد بمعنى التطبيق، فيعني الجانب التطبيقي من القرآن الكريم، كيف فعل أي كيف صنع الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل مع القرآن. من أراد أن يدرس السيرة من هذا الجانب يدرس كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم، سيجد في ذلك عجبا عجابا مما يتخلق به بالليل في قيامه وفي نومه وفي أحواله، وبالنهار في مساربه العامة في الحياة. ويعني السنن بصفة عامة سأرجع إليها بعد قليل، لأن هي يعني شيء مهم جدا في هذا السياق، أو شيء مهم في هذا السياق، يعني لأن فيها أمثلة تاريخية. والسيرة كما ذكرت يعني في جانبها العسكري، وكيف كان خلقه وأدبه مع الأعداء ومع الأقرباء أيضا، مع المؤمنين كيف ينظمهم كيف يتعامل معهم. ثم إذن قلت يعني السيرة بالمعنى الضيق للكلمة الجانب العسكري، ثم في نهاية المطاف السيرة بمعنى الشمائل. هذه هي المصادر الأربعة جميعا، لا بد من جمعها وتأليفها، يعني بشكل طبيعي سينتج عن ذلك دائرة معارف كبرى، يعني مجلدات، يعني عشرات عشرات عشرات مجلدات ستنتج عن هذا الجمع وهذا التكميل، يعني يعطينا شخصية سيدنا محمد أو حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والخطوط العريضة لشخصيته. أحسب حسب علم المتواضع القليل أن من أول، حتى لا أقول أول، أن من أول من انتبه إلى هذا المعنى وعنه وعن مثله أخذته ابن القيم رحمه الله، فكتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بني على هذا الأساس. فزاد المعاد لابن القيم رحمه الله كتاب في السيرة، لكنه جاء بالسيرة الشاملة الكاملة، هديه في كذا، هديه وانتبه إلى الجانب التربوي التخلقي الذي ينبغي أن إذا قرأه الإنسان يعني كان يمكن أو يعني يعطيك فرصة للعمل والتطبيق، ولا تقرأ شيئا في التاريخ، ولا تقرأ فقط شيء في التاريخ أنه يعني هاجر من مكة إلى المدينة وكان كذا وكلف عبد الله بن أريقط وتبعه سراقة. ماذا يمكن أن تستفيد من هذا الكلام عمليا؟ يعني صعب جدا، يعني يحتاج إلى خبير عالم يستنبط الحكم. فابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وقل قل من صار على نجي، لأنه عمل ضخم فعلا سيستغرق من الإنسان عمره. ولهذا يعني العلماء قل من يعني صاروا في هذا الاتجاه، مع أنه الاتجاه الأسلم الذي ينبغي أن يعني أن يفعل في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لتجمع شخصيته كاملة. فكان ابن القيم يعرض الحوادث أولا، ثم يبين هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الحوادث بسنته القولية أولا، يجمعها من كتب الحديث، يعني من سائر الأبواب والكتب، ولا يعتمد فقط كتاب المغازي والسير، لا، من أي مكان، يعني من كتاب بدء الوحي أو كتاب الإيمان أو كتاب الصلاة أو كتاب الحج أو أي شيء. المهم أن يورد ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير في ذلك المجال في شخصيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك قبل ذلك ما نزل في ذلك من القرآن الكريم ومن التوجيه الرباني العالي الذي شكل شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولا، ثم يعني أتاح فرصة للمؤمنين بعد ذلك للعمل. فابن القيم رحمه الله جمع بين الأمرين، ثم اعتمد طبعا على كتب المغازي وكتب السير، ثم على كتب الشمائل، فجاء حقيقة بالعجب العجاب في هذه المعلمة، وأقول هي دائرة معارف حقيقية زاد المعاد لابن القيم. لكن قلت يعني مع الأسف يعني ما أعرفه، ممكن يكون يعني ممكن يكون، لأن التراث ضخم جدا وواسع جدا، يعني ما أعلم شخصا فعلا حاول أن يجمع الخصائص العامة لشخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الشمول. أغلب الناس حتى يعني المؤلفين المعاصرين رأيت بعض التحقيقات وبعض التأليفات الجديدة في مجال السيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعت في المشرقي، كلها تقريبا على الذي وصل ووقع بين يدي كلها تعتمد الجانب العسكري فقط. وفي الحقيقة نحن في حاجة اليوم إلى السيرة الشاملة لسيدنا، أي إلى حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حياته كلها، لأن بقراءة هذه الحياة تتشكل شخصية القارئ، وهذا شيء مهم جدا حقيقة. وقد ذكر الإخوة والأخوان قبل ذلك هذا المعنى، كيف يتأثر يعني المحب بالشخصية المحبوبة. يعني كتب الشخصيات بصفة عامة، كتب الشخصيات لها تأثير بليغ في النفس الإنسانية، حتى ولو كانت هذه الشخصيات شخصية الكفار. يعني إذا أردت أن تعرف مثلا حضارة ما، فقرأ مذكرات القادة السياسيين والمفكرين الذين كانوا يعني أساس تلك الحضارة. يعني إذا أردت أن تعرف خلاصة تجربة ما، ويعني شخصيا كلما يعني سمعت يعني شخصية مرموقة من ناحية العلمية والناحية السياسية والناحية القيادية كتب مذكرتي، إلا وبادرت لشراء المذكرات ولو كتبها يهودي. لأن أي شخص كان عبقري وقوي فسر، فلا بد أن في عبقريته سرا إذا كتبه. حكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. فكيف إذا كانت هذه الأسرار هي أسرار شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك إذن يعني هذا المعنى، أي أننا نقبل على السيرة لندرس الخطوط العريضة لشخصية عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل المعاملة العامة في كل النوازل، في إدارة الأزمات، في الرخاء، في كل شيء. يعني كيف كان يصلي لربه، كيف كان يعبد إذا تعارض عنده الأمران من أمر الدين وأمر الدنيا، إذا يعني استفز كيف كان يغضب لله ولا يغضب لنفسه. يعني شيء عظيم جدا في هذا الأمر. أحد العلماء المعاصرين حاول شيئا من هذا، إن الحقيقة يعني كان يعني هنالك يعني مشكل ما، يعني أحد العلماء الأتراك المعاصرين، لكن يعني لم يستوعب الاستيعاب الكامل. يعني فتح الله جولان، هذا اسمه فتح الله جولان، عالم تركي معاصر ما يزال بقيد الحياة ورجل مسن، كتب كتاب اسمه النور الخالد في مجلدين، حقيقة يعني صغير بالنسبة للشخصية، قلت لم يستوعب يعني في مجلدين، لكن حاول محاولة ابن القيم، يعني صار على نفسه نهجي. ففي كتابه النور الخالد هذا وترجم إلى العربية، ترجمه أحد العراقيين أورخان محمد علي، يعني يتقن اللغة التركية وترجمه، يعني مع الأسف ما موجود في المغرب هذا الكتاب، لكن يعني قد يدخل إن شاء الله، ربما قد يدخل قريبا. النور الخالد هذا يعني حاول يعني كأنه تلخيص لكتاب ابن القيم، هو لم يعتمد عليه تلخيصا ولكن استفاد من منهجية، أو يعني تكون الفكرة قد وقرت بقلبه وعقله، فكتب هذا الكتاب قلت في مجلدين بنفس المنهج. يعني حاول أن يعرض الشخصية الشمولية للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ملخصة النكتة في الأمر ما هي؟ الكتاب ترجم إلى الإنجليزية وقرأه أحد كبار العلماء اليابانيين، وهو في نفس الوقت من رجال الأعمال، يعني هكذا وقع بيده هذا الكتاب بالإنجليزية وقرأه في طوكيو وتأثر به تأثرا بالغا. سبب طريقة العرض لشخصية سيدنا محمد، ما عرضناش احنا إنسان عسكري، أنا أحيانا قد نؤرخ لبعض سلاطيننا فنظلمهم ويهو يعطيك ذلك الصورة العسكرية كأنه كان جنرال قتال سفاح لا أقل ولا أكثر. وهذا الإشكال وقع على السلطان مولى إسماعيل تاريخيا، حتى إن بعض الغربيين كتب كتابة يعني وقد ترجم من اللغة الهولندية الفرنسية، الكتاب يعني وقعت عليه، يعني يبين يعني الجانب الآخر من السلطان مولى إسماعيل. فلذلك يعني التاريخ أحيانا يعني يركز على نقطة فيضخمها، فهذا التضخيم التشويه قد تكون هذه النقطة حقيقية مش صحيحة، كان قويا شديدا ورب المغرب كان في حاجة إلى تلك الشدة، لكن يعني أن يركز يعني الضوء ويسلط على تلك النقطة فقط يشوه الشخصية. فقلت إذن هذا الأمر يعني في شخصية سيدنا محمد حينما تداركه هذا الأستاذ المعاصر وألف في ذلك التأليف يعني المختصر، يعني كان الكتاب يبهر من يقرأه شخصية يعني بهذا الشمول بهذا التكامل. فيعني أسلم الرجل طبعا ورحل من يعني طوكيو، يعني أخذ طائرة، مع أنه رجل أعمال معروف، رجل أعمال الوقت عنده بالدهب، يعني ما يستطيع أن يترك عمله، وسافر يبحث عنه. فلما دخل إلى يعني مدينته واستقبل في غرفته، يعني كان يعني الأستاذ المؤلف هو شيخ المسن، كان جالسا على أريكته، رفض الضيف أن يجلس على الأريكة التي وفرت للضيوف، جلس متربعا على الأرض على عادة اليابانيين، يعني احتراما وتقديرا لهذا الذي ألف واستطاع أن ينير يعني بعض الجوانب من شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك خاتمة الكلام أن التطبيق العملي لمنهج التخلق بأخلاق سيدنا محمد، وما ذلك إلا تخلق بأخلاق القرآن، كان خلق القرآن، هو أن نبحث عن الصورة الشاملة. فلدينا والحمد لله موسوعة كبرى، هي ذكرت موسوعة ابن القيم رحمه الله، ولطالب العلم اللي عنده القدرة لن يمكن أن يستغني عن القيم من شر رأسه. فكتاب الله جل وعلا مفتوح للتلاوة أنا الليل وأطراف النهار، والسنة النبوية فسيحة واسعة والصحيح منها الحمد لله ثابت وما لم يصح صحيح، وكتب السير والمغازي بعد ذلك والشمائل متوفرة. إنما يحتاج فعلا إلى وقت بالنسبة لهذا الأمر، يحتاج إلى وقت. فالمقصود هو بيان الطريق والمسلك الذي نتخلق من خلاله بأخلاق القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر.